والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقبل مني إنك السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير الآية السابقة، ولما كان أول هذه السورة للرد على النصارى وبيان الحق في عيسى عليه السلام، بيّن عز وجل مبدأ أمره وقصته وولادته ونسبه وذكر خبر جده وجدته، فقال عز وجل: إذ قالت امرأة عمران، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النصارى وغيرهم قصة امرأة عمران المرأة الصالحة أم مريم عليها السلام. واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النصارى وغيرهم قصة المرأة الصالحة امرأة عمران وكانت لا تحمل فاشتهت الولد فدعت ربها أن يرزقها إياه ونذرت إن ولدته أن تهبه لخدمة في سطر كامل ساق من المطبوع هنا. ايوه فسقه. نعم هو طيب. وكانت لا تحمل فاشتهت الولد فدعت ربها أن يرزقها إياه ونذرت إن ولدته أن تهبه لخدمة مسجد بيت المقدس. أيوة لخدمة بيت المسجد لخدمة مسجد بيت المقدس وتوقفه عليه وتوقفه عليه وكان ذلك أو وكان من عباداتهم نذر الذكور من الأولاد لخدمة بيوت الله. فشاء الله أن تحمل بابنتها مريم وكانت أم عمران وكانت تريد حينها ذكرا ها؟ فشاء الله أن تحمل بابنته مريم وكانت تريد حينها ذكرا كذا هذا الطابع يبغالنا الحين نجعل عليه مراقبا وكانت تريد أيوة جنينها وكانت تريد جنينها ذكرا فقالت ربي إني هي وكانت تتمنى وكانت تتمنى جنينا ذكرا فقالت رب إني نذرت لك أي التزمت وأوجبت على نفسي ما في بطني من الولد أيا كان أيا كان محررا عتيقا من أمر الدنيا خالصا لطاعتك ومفرغا لخدمة بيتك لسه ما جينا ومحررا مأخوذة من الحرية ومحررا مشتق من الحرية وهي ضد العبودية طيب من من المفسرين احنا الان عرفنا راي الشيخ السعدي رحمه الله ان الراجح مرجح في محررا انه حر يعني ضد العبد من الذي رجح هذا من اهل المفسرين لان كلمه محررا الان جاء في تفسيرها محررا من امر الدنيا خالصا لطاعتك مفرغا لخدمه بيتك فاذا معنى كلمه محررا يعني من الدنيا وفي رأي آخر محررا يعني حرا يعني ليس بعبد طيب فمن الذي رجح الحرية بمعنى الحر ضد العبودية مش قال مرجح رجح أنه هذا المعنى أولى ومن الذي رجح العكس أنه بس طيب إيش هو صديق حسن خان ذكر القولين ورجح اللي هو خالصا لله لا يشوب من أمر الدنيا شيء. طيب الموردي ذكر ثلاثة أقوال وما رجع شيء. الموردي ذكر ثلاثة أقوال. أيوة. قال الأول محررا أي مخلصا للعبادة، والثاني يعني خادما للبيعة، والثالث يعني عتيقا من الدنيا لطاعة الله. طيب غيره. طيب طيب إذن وقيل محررا أي حرا مشتق من الحرية وهي ضد العبودية. طيب إذن مرة أخرى نعيد، محررا عتيقا من أمر الدنيا خالصا لطاعتك ومفرغا لخدمة بيتك. وقيل محررا أي حرا مشتق من الحرية وهي ضد العبودية، فتقبل مني نذري وقربتي. والقبول التلقي على وجه الرضا، التلقي على وجه الرضا، إنك أنت السميع لدعائي فتستجيبه، العليم بنيتي وما في قلبي. وفي الآية تعظيم أمر هذه القصة لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبينها للناس، وفيها جواز النذر بما في البطن وإن كان مجهولا، فلو قال لله علي أن أتصدق بما في بطن ناقتي لزمه أن يتصدق به سواء كان ذكرا أو أنثى، واحدا أو اثنين وغير ذلك. ويمكن أن يفهم من الآية جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها. طبعا هذا واحد من الإخوة أورد إرادا أو فقال يفهم من الآية جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها، ولكن هذا الأمر لابد فيه من ضوابط، منها عدم الرجوع إلى الزوج في حال العلم برضاه مسبقا، وكذلك في حال ملكية الزوجة الملكية الكاملة، وفي الولد في حال وفاة الزوج كما قال ابن إسحاق في قوله وكفلها زكريا وما ذاك إلا لأنها كانت يتيمة، وكذلك في حال القدرة وعدم الحاجة والعوز في حال الهبة والوقف، وكذلك العبد عند الفاقة والرضا، وإن علم من حال غير ذلك فالإمساك أولى. طيب هذا ما لاحظه الأخ. نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين في المسألة في فوائد الآية. قال الشيخ جواز تصدق، يعني من فوائد قوله عز وجل من قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها، ووجهه أنها نذرت تحرير هذا الولد بدون إذن الزوج. فإن قال قائل ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجها، أفلا يمكن أن تكون استأذنت؟ الجواب بلى، لكنه لم يذكر. فإن قال قائل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فرق بين أن أسكت عن الشيء وبين أن أنفي الشيء، نفي الشيء ذكر لعدمه لكن السكوت عنه ليس ذكرا لعدمه. قلنا نقول هذا ليس في كل مكان، بل نقول هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحد إخراجها أو تقييدها أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي نقول له عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وأما إذا جاءت قصة مرسلة ولم يذكر فيها قيود فالأصل عدم القيد، وقد جاءت الشريعة مؤيدة لهذا، أي أن المرأة تتصرف في مالها، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد وقال يا معشر النساء تصدقنا، فجعلنا يلقين من الخواتم والخروص في ثوب بلال. ومن القرآن قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبن أي النساء. إذن المرأة حرة تتصرف وليس لزوجها أن يمنعها من أي تصرف شاءت، اللهم إلا في مسألة واحدة قد يقال إنه يمنعها من التصرف، مثل أن يشتري لها حليا وثياب زينة تتجمل بها له، فهنا ربما نقول إن له أن يمنعها من التصرف في هذه الثياب وهذه الحلي من بيع أو هبة، لأن ذلك يضر بمقصوده، لأنه اشترى هذه الحلي لها لتتزين له بها له. فإذا راحت تبيعها وتصدق فوتت مقصوده من شراء هذه الحلي. فيقول الشيخ هذا المثال اللي ممكن نمنعه، فهذا رد على ما ذكره الأخ من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. لكن مأخذ واضح، مأخذ المؤاخذة هو أن يعني هل امرأة عمران تملك ما في بطنها حتى تتصدق به؟ هو هذا الملحظ يعني. فطبعا الجواب هي لا تملكه الآن، للزوج فيه نصيب، هذا ابنه وهذا ابنها. لكن هي ماذا فعلت؟ هي ما باعته، هي نذرته لخدمة بيت المقدس. الزوج لو كان يريد أن يعترض، أولا يجب أن نبحث في شرعهم هم، هل إذا أحد الأبوين سبق إلى نذر ولده يحق الآخر الاعتراض؟ فهنا قد يحق له الاعتراض وقد لا يحق له الاعتراض، نحن ما ندري عن شرعهم. لكن الشيخ بن عثيمين لما استنبط الفائدة وقال في فوائد القصة جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها، قال ووجهه أنها نذرت تحرير هذا الولد بدون إذن الزوج. هذا في شرعهم أم في شرعنا؟ الآن طبعا الشيخ يقول استنبط من القصة لنا نحن، مو لهم من ماتوا. أيوه واضح المقصود. فالشاهد على أي حال هناك يعني مسألة أن المرأة تتصدق دون إذن زوجها ما نحتاج نحن لهذا، عندنا أدلة أصرح أن المرأة تتصدق، يعني اللي هو حديث إيش اسمه، حديث الصدقة في العيد، يوم العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقنا، فجعل يلقين من أساورهن وخلاقهن ويلقين من قرط أقراطهن في ثوب بلال، والفتخات والخواتم. طيب فما راحت كل واحدة تستأذن زوجها تقول يجوز أني أتصدق، تصدقنا مباشرة. ولو كان يشترط ابن الزوج في صدقة الزوجة كان النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل منهن هذه الصدقات، كان حسهن على الصدقة، ولما جئنا يتصدقنا قال كل واحدة ترجع تستأذن زوجها وبعدين تجي. فنحن إذا من المسألة نفسها عندنا دليل أصرح، ما نحتاج يعني هذه الآية بالذات لا، لكن هذه شاهد للمسألة. وأما بالنسبة يعني لذات يعني إيش كان في شرعهم، هل إذا سبق أحد الأبوين إلى نذر الولد الأب الآخر ما يعترض؟ خلاص يعني هذا سبق إلى طاعة، فعلى الآخر أن يرضى ويسلم أو ماذا؟ هذا الله أعلم به، ما ندري، ما عندنا تفاصيل شرعهم. لكن عندنا معلومة أنه يجوز لأحد الوالدين أن ينذر ابنه للمسجد، وعلى الابن أن يلتزم بذلك. هذا ما في شرعنا غير موجود، ما في أحد يعني في شرعنا أن الآن أحد الأبوين يقول نذرت ولدي لخدمة المسجد الحرام، وأن الولد ملزم أن يكون خادم في المسجد الحرام وينظف ويرتب ويغسل ويطهر ويخدم يعني ما عندنا في ديننا في شريعتنا ما عندنا هذا الحكم. ذاك كان في شريعتنا، فما تفاصيله في شريعتهم الله أعلم به، ما عندنا الآن تفاصيل نقول. وإذا طيب هل يشترط موافقة، هل يشترط عدم اعتراض الأب الثاني؟ هل يشترط أن هل إذا سبق أحدهما انتهت لزمت خلاص المسألة؟ كيف كان؟ الله أعلم. لا زوجها احنا طبعا من هنا ما عندنا يعني من الآية ما عندنا شيء يجزم انه يعلم ولا لا يعلم، لكن في الغالب هو الآن مات ومريم يتيمة. يعني الله عز وجل قال وكفلها زكريا. ليش كفلها زكريا؟ لأن أبوها مات. طيب متى كفلها زكريا؟ متى مات أبوها؟ قبل الولادة، بعد الولادة، قبل؟ طيب إذا مات قبل الولادة مثلا، فمتى نذرت هي؟ قبل موته ولا بعد موته؟ فنحن يعني الآن تفاصيل، ليس عندنا تفاصيل المسألة، تفاصيل كثيرة، لكن في روايات ممكن تكون إسرائيلية أن يعني والد مريم عمران رحمه الله لما سمع زوجته قال ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، قال لها ماذا فعلت؟ إيش سويت؟ قال يعني قالت وماذا؟ قال وإذا كانت أنثى العبادة اللي عندنا إنه إذا كان المولود ذكر يجوز أن ينذر. طيب أنت الآن ما تدري ببطنك إيش، طب وإذا صارت أنثى؟ فكأنها يعني تورطت. حتى أقرأ رواية. نفسها فتحرك في ذلك نفسها للولد فدعت الله عليها بلها ولدا وقالت اللهم لك علي ان وضعتني ولدا ان اتصدق به على بيت الله فيكون منك ثلاثه وخدمتك فحملت مريم تحررت ما في بطنها ولم تعلم ما هي فقال لها زوجها ويحكي ما طلعت به ارايت ان كان ما في بطنك انت لا تصلح لذلك فوقع جميعا في فم لذلك فالقصة هذه كلها ما ندري يعني ما هذه من الإسرائيليات في الغالب، فالله أعلم بها. لكن إنه ملخصها أنه ملخصها أنها كانت أنها أسنت وما عندها أولاد وأنها اشتهت الولد دعت ربها فأجاب الله دعائها فحملت فنذرت النذر فزوجها لامها على أنها نذرت شيئا نذرت ما في بطنها وقد يكون أنثى فصار مهمومين كلاهما ومات عمران ومريم حامل أو امرأة عمران حامل بمريم ومعنى ذلك أنها ولدت مريم وأبوها ميت ولدت وأبوها كان قد مات على حسب الرواية هذه التي لا نعرف صحتها لكن نعرف أن مريم نشأت يتيمة وأن الله كفلها زكريا هذا ثابت بالقرآن أما تفاصيل هذه التفاصيل الله أعلم بها. طيب نعود إلى ما كنا فيه ويمكن أن يفهم من الآية يعني إحنا قلنا يمكن أن يفهم لأجل الاعتراض ممكن يقوم يمكن أن يفهم من الآية جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها وفيها أن الولد يخدم أمه وأباه لأنها نذرته محرما بمعنى أنها لا تستخدمه في خدمة نفسها وغيرها وإنما تجعله مقتصرا على خدمة بيت المقدس وكان على أولادهم فرضا أن يطيعوا والديهم في نذرهم وفيها الدعاء بقبول العمل وأن ذلك من وسائل طرد العجب من النفس وفيها تفريغ النفس للعبادة وأنه كان من عبادات من سبقنا العكوف والاعتكاف والعكوف على خدمة المساجد وفيها فضل مسجد بيت المقدس لأنهم كانوا ينذرون أولادهم من أجله وفيها اختيار ما يناسب من أسماء الله تعالى للتوسل به في الدعاء وفيها تخليص العبادة من شوائب الدنيا وقصر ما يملكه الإنسان على طاعة الله عز وجل وهذا قريب من معنى الوقف وفيها فضيلة ظاهرة للمرأة الصالحة زوجة الرجل الصالح عمران رحمهما الله فإنها آثرت خدمة بيت الله على حاجة نفسها وكانت حسنة الظن بربها وفيها توجيه الولد لطاعة الله من أول أمره وحداثة سنه. هذا كان فوائد الدرس الماضي. الآن نحن أيضا أمام آية غزيرة في الفوائد وعظيمة الدروس والعبر، وهي قوله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. طيب نكتب ولما. لم تكن امرأة عمران تعلم جنس الجنين الذي في بطنها، وكانت قد نذرت ذلك النذر، فوجئت عند ولادتها بأن المولود أنثى، فقال عز وجل: فلما وضعتها فلما وضعتها